ربكم راع ومسؤول، فهل صان الرعية كيف من غير صلاة؟ مدها خير البرية، مدها خير البرية. حينما عم سناها خرجت جيلا نقيا، واستمالت في هواها أنفسا بالدين حية. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية. الحمد لله رب العالمين. مرحبا بكم أيها الأبناء. إذا قال إنسان لك احترم نفسك، فاعلم أنك تجاوزت الحدود، وكأنه يقول لك أنت إذا احترمت نفسك ستحترم الجميع، وهذا حق. قيمة الاحترام للناس معنى ذلك كمال عقلك، بل دليل على حسن تربيتك. فبعضنا يقول له بعض الناس أنت قليل الأدب، معنى ذلك أنه يتهم والدك بعدم إحسان تربيتك. فهل أنت كذلك يا بني؟ احذر. الدراسة في المدارس والفصول علم جميل، هذا العلم الجميل إذا لم يكمل بخلق أجمل، فإن العلم الذي تدرسه في المدارس جهل لا يضر وعلم لا ينفع. احترام نفسك معنى ذلك ألا تدخلها في مداخل الردى، ولا تدخلها في أماكن الشبهة، إنما تكون دائما أيها الابن في قمة الاحترام لنفسك ولمن حولك. الاحترام يكون لمعلمك يوم أن تعترف له بالفضل، رفع الصوت عليه، المشاغبة في الصف، عدم رؤيته، التعالي والتكبر في ندائه، الصراخ حوله، قلة أدب وقلة احترام. وإذا لم تحترم أخشى ألا تحترم، ولذلك تجد أن بعض الناس ما أحد يجرؤ عليهم، ما أحد يجرؤ عليهم، أي أنه يتحدث معهم بعنف أو يؤذيهم. محترمين أنفسهم احترمهم الناس. وأحيانا تكون سبب المشاكل التي لديك مع الناس أنك أنت ما احترمت نفسك، فانطلق الناس عليك لا يعلنون الاحترام لك. احترام والديك، احترام زملائك الذين معك، الأخوة والزمالة الجميلة في الفصل، وحفظ المودة بينكم، هذا دليل على أنك في أعلى ذرى الأخلاق في الإسلام. لذلك احترام معناها أيها الأبناء أيها الغالين والبنات أيضا، الاحترام معناها أنك دائما ترى لنفسك قدرا فلا تدنس هذه النفس، ترى أدب تريد الناس يتعاملون به معك تعامل به معهم، تريدهم أن ينادوك بأجمل الأسماء فنادهم. إذا أردت أن لا يكشر أحد في صوتك في وجهك، لا يكشر أحد في وجهك، أيضا أنت أطلق وجهك يا أيها الابن الغالي، أطلق الوجه. وهكذا ما أردناه من الناس فلنفعله احتراما لأنفسنا ابتداءا، ثم احتراما للآخرين، ومن هنا يكمل العقل ويكمل الرشد وتعيش ما عشت سعيدا. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية.